بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كلامنا في آيات التجلي، تجلي رب العالمين بنوره المخلوق على طور سيناء أمام نبي الله موسى ومن معه من بني إسرائيل. وطبعا الذين يشبهون الله عز وجل بغيره يقولون تجلى هو وطلع خنصرة من هناك، خنصرة حط على الجبل هكذا يروون، وسنأتي سنذكر ذلك. كلامنا في تفسير أهل البيت سلام الله عليه، وأن كل الآيات المتشابهة لابد أن ترد إلى المحكمة. وهنا تجلى الله، خلق نورا من نور عظمته، ونزلت ملائكته. الآن نستعرض الحديث، سوى عرض سبحانه وتعالى، فهز نبي الله موسى لما رأى هذه الأنوار والمشاهد، صعق، أغمي عليه. أما الذين معه 70 فماتوا. نواصل حديث الإمام الرضا سلام الله عليه، يسأله المأمون. وللمناسبة لابد أن نشير إلى أن ما ظهر من علوم للإمام الرضا سلام الله عليه عندما كان ولي عهد للمأمون في هذه السنتين، في هذه المدة القصيرة، ما ظهر عنه من العلوم ملأ العالم الإسلامي. ويكفي أن المأمون جمع له أكابر علماء العالم الإسلامي من المذاهب المختلفة، يهود، نصارى، وثنيين، مجوس، غيرهم، دهريين، جمعهم كلهم في المناظرة الضخمة التي استمرت في طوس كانت. وكان هو المأمون أيضا عالم، ويسأل الإمام الرضا سلام الله عليه كثيرا. هذه الرواية تذكر عدة إشكالات للمأمون، يقول له: أليس من قولكم أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: طيب نبي الله موسى ما يعرف أن الله عز وجل ما يرى؟ يقول له: ربي أرني أنظر إليه. شرح له الإمام سلام الله عليه، قال: لأنه هالشكل اختارهم من 700,000، 7,000، بعدين 700، بعدين 70، ثم أخذهم إلى الطور، ثم طلبوا منه، قالوا لي: احنا نريد نسمع مثل ما تسمع أنت. يقول: كان نبي الله موسى قال: يا ربي سمع ليهم هؤلاء، مش يسوون لهم، ما يؤمنون إلا، ولاحظوا لن نؤمن لك. يعني المفروض أنهم آمنوا من مصر، لكن انكشف بعدهم ما مؤمنين، ووصلوا إلى الطور ورايحين يتلقون شريعة، يقول لما نؤمن لك، يعني بعضهم كفار، يقولون نحن كفار لا نؤمن لك. ستريدون؟ نريد أن نسمع ما تسمع. طيب، سمعوا ما سمع. ونحن اعتقادنا أن كلام الله سبحانه وتعالى تكليمه لموسى، وفي المعراج كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا طبيعي. يخلق صوتا في أول ما خلق في شجرة العليق، لما كان نبي الله موسى جاي وآنست من جانب الطور، آنس من جانب الطور نارا، لما راح لتلك الجهة رأى نور يظهر من ربع كومة، وشجرة العليق نوع من الشوك اللي فيه ثمر، ونور من هناك، وسمع الصوت يا موسى. إذن الله خلق صوتا، الآن الصوت يخلق في شريط، يعني يصنع، ينقل، ما يخلق، خلق لله عز وجل، يوجد الصوت الآن في شريط، إذن يمكن. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: سمعوا الصوت الذي كلم الله فيه موسى على نبينا وآله عليه السلام من جهات متعددة. يقول: لأن الله أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه، فقالوا: لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. يقول: فلما قالوا له هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا، حينئذ هو طلب: يا ربي أنه أريني أنظر، هؤلاء يقولون أنه يريدون ينظرون إليك، بعث الله عليهم صاعقة فأخذهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى: يا ربي ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم، لأنك أنت مو صادق فيما ادعيت، هؤلاء شهود كانوا يشهدون عليك. هذا كلامه. يقول الله عز وجل: أحياهم له. وبعدين: يا قومي، فأحياهم الله وبعثهم معه فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك. قل أنت دعيت علينا وموتنا، ما طلبت أن ينظر إليه. هاي الجدل. وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه. قال موسى: يا قومي، إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له، وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. الله هو الذي أين الأين، كيف الكيف، فوق الأين والكيف. أبصارنا ما تعمل إلا داخل قوانين الأين والكيف. فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال: يا ربي، إنك سمعت مقالة بني إسرائيل. وقال له الله عز وجل: اطلب أنت ما قاله. يعني طلب موسى: ربي أرني أنظر إليك. أول شيء لما أصروا أماتهم الله، أحياه. ثم الله أذن لموسى، قال له: أنت قل ربي أرني أنظر إليك. يعني إجازة من الله سبحانه وتعالى. يقول: فعند ذلك قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لم تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وهو يهوي. فلما تجلى ربه للجبل بآياته ليس بذاته. بعد: فلما أفاق قال: سبحانك، إلى آخره. يقول المأمون: قال لله درك يا أبا الحسن. بعد عندنا هذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: لما سأل موسى ربه تبارك وتعالى، قال: ربي أرني أنظر إليك. بعدين يقول: لما صعد موسى على الجبل فتحت أبواب السماء. كيف بدأ المشهد؟ هؤلاء عند سفح الجبل، موسى صعد، الله دعاي: ربي ربي أرني أنظر إليك. انظر، قال له: اصعد، إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فتحت أبواب السماء وأقبلت الملائكة أفواجا، في أيديهم عمد وفي رأسها النور، يمرون به فوجا بعد فوج، يقولون: يا ابن عمران سألت عظيمة. فلم يزل موسى واقفا حتى تجلى ربنا جل جلاله، خلق نور عظمته، فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقة. فلما أن رد الله إليه روحه أفاق وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بل عندنا رواية أن النار أحاطت بموسى حتى لا يهرب من حول من هول ما رأى. لما رأى بالأول العصا تحولت إلى حية هرب. فلما رأى هذا المشهد التجلي حتى لا يهرب منه، الله يريد يكمل، يريد يشوفه يكمل بمقدار ما يستطيع إلى الأخير حتى يصعق، وجعل نار محيطة فيه ما يستطيع أن يهرب. وهكذا وهكذا مجموعة الأحاديث. نأتي إلى أحاديث الآخرين، أحاديث أتباع المذاهب الأخرى. عندنا الحديث اللي هم يروه مع الأسف، يقولون أنه تجلى الله بخنصره. أهم من أهم هذه الأحاديث عن ثابت، وقيس بن ثابت يقول: أخرج طرف الخنصر. ومن يرويه هذا؟ ابن ثابت، قيس ابن ثابت أفغاني ولا من بني أمية. هذا كل ما عندنا، كل صلى ربنا خنصر إيده. كل كيف ترويها؟ كان يعارك على هذا الموضوع. خلنا نرى الروايات الموافقة لمذهب أهل البيت عليهم السلام. النويري في نهاية الإرهاب مجلد 7 صفحة 211 يقول: واختلف العلماء في معنى التجلي. قال ابن عباس: هو ظهور نوره للجبل. إذن لا يتحججون بابن عباس. بعد السيوطي في الدر المنثور المجلد 3 صفحة 118 أورد 10 رواية في بعضها تصريح بعدم إمكان الرؤية، وليس فيها ذكر خنصر الله ولا أصابع الله أنه طلعها وأظهرها. في بعضها أن الله تجلى بأن أظهر خنصر يده، وهذه نعتبر إحنا متسربة لنا. بعد ابن أبي حاتم قال هو سيوطي: أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس وخر موسى صائقة قال: غشي عليه فلما أفاق لعظم ما رأى: سبحانك تنزيها لله من أن يراه، تبت إليك. يقول أول المصدقين الآن أنه لا يراك أحد، تفوق أن ترى بالعين، بالعقل ترى، بالقلب ترى. بعد أخرج ابن جرير عن الطبري ابن المنذر عن ابن عباس: وأنا أول المؤمنين، قال: أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: كشف بعض الحجب عن نوره. بعد أخرج فلان فلان إلى آخره مجموعة من الأحاديث التي توافق مذهب أهل البيت عليهم السلام. ليش ما تأخذون بها وتأخذون برواية شخص أفغاني مولى لبني أمية وتعتبرون أن الله طلع خنصره وأنه يرى، وتأخذون بحديث أنه يوم القيامة يجي يقول لهم أنا ربكم، يقول له لا لا أنت، نأتي آية كشف عن الساق، ولا أمو ربنا تضحك علينا، يطلع لهم رجلة فيعرفوا كيف يعرف من الرجل يعني الإنسان أنه صادق. هذا الذي روى الحديث. عندنا أيضا رواية في مسند ابن أحمد يقول: فلما تجلى ربه للجبل أومأ بخنصره، أومأ بخنصره يعني كأن الله جسم، وبإصبعه. عندنا بعض روايات: من هو قيس ابن ثابت راوي حديث خنصر الله؟ من هو؟ يقول ثابت ابن قيس غلام بني أمية. ماذا ذكر عنه في ترجمتهم؟ ذهبي يمدح المجسمين، هو رواة المجسمين يحبهم ويمدحهم. ماذا يقول؟ يقول هذا كان صادق. بعد ابن حبان في المجروحين 1/206 يقول ثابت ابن قيس من أهل المدينة مولى عثمان ابن عفان، روى عنه ابن مهدي وابن أبي أويس، وكان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه، لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره. وسمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد ابن زهير يقول سئل يحيى ابن معين، يحيى ابن معين من كبار علماء الجرح والتعديل عند المذاهب، عن ثابت ابن قيس فقال ضعيف. طيب كيف أصول ديننا عقيدتنا نأخذها من واحد هكذا ضعفه بعضهم؟ بعد ابن حجر في تهذيب التهذيب مجلد 2 صفحة 13 يقول روى عنه البخاري، روى فلان، روى فلان. يقول قال النسائي ليس به بأس. يقول ابن سعد قال مات يومئذ ابن 100 سنة 168 مات متأخر، وهو شيخ قليل الحديث. بعد قال الآجري عن أبي داود صاحب السنن حديثه ليس بذاك. بعد قال مسعود عن الحاكم ليس بحافظ ولا ضابط. وقال ابن حبان في الضعفاء كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يروي. بعد في ميزان الاعتدال في سير أعلام النبلاء يذكر عدة جماعة ضعفوا، روى أحمد بن أبي خيثم عن يحيى ضعيف وهو من موالفه. إذن هذا الشخص الذي روى حديث وكان يتعارك مع الآخرين على إثبات هذا الحديث، يقول هذا دفع في صدره وقال لأنه ليش تروي هذا الحديث، قال له أنا سمعت من أنس بن مالك. واحد ثاني أفغاني زميلة أيضا كانوا يتعاركون معه على هذا الحديث، ويكفي أن بني أمية كانوا هم يروجون للتشبيه. وهل يمكن لعقيدة تؤخذ من هكذا رواية كلها متوقفة على هذا الشخص الغلام العامل الأفغاني اللي هو مولى لبني أمية، عقيدتنا نأخذها من هذا؟ لا يمكن، لابد من تواتر. وكيف نأخذها وهي من المتشابهات؟ يجب أن نردها إلى المحكمات، ويجب أن نردها إلى أهل البيت عليهم السلام. إذن خلاصة الأمر أن تجلي الله عز وجل لموسى على الجبل تجلي بنوره، والتجليات الإلهية إن شاء الله نستعرضها، فيها أحاديث مهمة، أنواع التجلي في النور الإلهي، وهذا التجلي بما خلق من نوره. تكلم خلق الكلام، خلق كلام بالصوت الذي يحبه نبي الله موسى. نبي الله موسى يحب أخوه هارون، يخلق له صوت بصوت هارون يكلمه. يقولون كيف ترون أنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله كلمه الله بصوت علي، صوت اللي يحب الله يختار له، وأتونا بحديث أنه لابد أن يكون صوتا الله عز وجل يكلم عزيزه، يختار الصوت اللي هو يحبه يخلي يخلق كلامه به سبحانه وتعالى. وما المانع من ذلك ما دام صح حديثه؟ ما المانع من ذلك؟ هذا خلاصة آيات التجلي، وفيها أحاديث متعددة وتفصيلات جميلة وحلوة عن تجليات الله عز وجل، تجلياته بخلقه، تجلياته بنوره، تجلياته بآياته. تجليه سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات في الأرض، عندنا تجليه نوره موجود في الأرض، تجليه لقلوب المؤمنين، تجليه بالأعمال والصفات الجيدة في عباده، هذه تجليات لله عز وجل، ليست معناها التجسيد، وإنما تجلي لأنواره، لألطافه، لعطاءاته سبحانه وتعالى، لما من من صفات لا نقول أنها تشبه صفاته، ليس كمثله شيء، ولو هناك صفات مشتركة. رحيم، رحيم يوصف بها الإنسان ويوصف بها رب العالمين، لكن تلك رحمته مقولة أخرى غير مقولة رحمة الإنسان. نصل إلى قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال سبحانه وتعالى أم لكم أيمان، هذا في سورة القلم، أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم إلى آخره. يكشف عن ساق، طيب أي ساق؟ قالوا هذا ساق ربنا. هذا مثل واحد يعني أنت من تسمع يوم القيامة يكشف عن ساق، يقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتد الأمر. يكشف عن ساق، ساق ربنا، من اللي قال لك ربنا؟ يقولوا الواحد جوعان، قالوا له واحد وواحد كم؟ قال قرصتين رغيفين. يعني أن يكشف عن ساق، عن ساق ربنا هكذا، وما الدليل ومن الذي قال لك؟ كله تحط لربنا، لا يمكن. قالوا له لواحد جائع القمر مثل ماذا؟ قال مثل رغيف الخبز. هذا لا يصح، لابد لنا من دليل، وننسب إلى الله عز وجل أنه جسم له ساق. من ما يفهم من هذه لا يمكن تعبير أدبي استعمل، ارجع إلى المحكمات، ارجع إلى اللغة واستعمال هذه التعابير، ارجع إلى من عينهم لك رسول الله صلى الله عليه وآله مع القرآن، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، اسأل عترتي انت يوم القيامة اذا واجهت نبيك وقلت له انا قلت لربي ساق، قل ما قلت لك كتاب الله وعترتي، لماذا لم تسأل عترتي وجئتني بهذا؟ المهم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قالوا يكشف عن ساق تتضح الامور، مثل وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكشف عن ساق تشتد الامر تتأزم، كشفت الحرب عن ساقها. اذا مستعملة هنا الكشف عن ساق بمعنيين، بمعنى اشتداد الامر والموقف يوم القيامة، وبمعنى كشف الحجب حتى يروا الامر الواقع. وهكذا الاحاديث عن اهل البيت عليهم السلام. قال لاحظوا عن الامام الباقر سلام الله عليه: افحم القوم في موقف القيامه ودخلتهم الهيبه وسخطت الابصار وبلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من الندامه والخزي والذله، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، هناك يدعون فلا يستطيعون. و أيضا في التبيان يستشهد بقول الشاعر: فإذا شمرت لك عن ساقها فويها ربيع ولا تسألني. شمرت الحرب عن ساقها، كشفت عن ساقها، هذا كناية عن اشتداد الأمر. ستأتي بقيته إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.